قصص اللاعبات واللاعبين اللي بقوا دول هم القدوة فيها. لا، القدوة هي القدوة قدام عينينا، هي القدوة يا جماعة. الانبياء يا اخواني كانوا انجح خلق الله في الدنيا، انجح خلق الله في الدنيا. ازاي؟ سيدنا محمد كان تاجر ناجح جدا، امال ساب التجارة ليه؟ مش عشان فشل فيها، انما عشان وراه وظيفة اعظم. سيدنا داود هو اللي اخترع الدروع، سيدنا ادريس اول من كتب بالقلم، مش العلمانيين ولا فلسفة الغرب ولا فلسفة اليونان. سيدنا نوح بنى اعظم سفينة في التاريخ بوحي من ربنا، بس ان شاء الله ربنا قدر الاسباب اعظم سفينة. تايتانيك غرقت في المحيط، دي باذن الله ما غرقتش في الطوفان. سيدنا سليمان بنى صرح ممرض من قوارير، ممر في قاع المية تمشي فيه، تمشي في قاع المية. اكتر اماكن سياحية في الارض الوقت بيحاولوا يقلدوا ده ويعملوها في الاماكن السياحية عشان السياح يمشوا في قاع المية وسط بيوت من ازاز. التقنية العلمية، مين اللي وصل للنجاح الدنيوي بتاعهم؟ ولكن شغله بما هو اهم وما هو اعظم، وهو رسالة انقاذ الناس من النار. الانبياء يا جماعة كانوا انجح ناس في الدنيا، انجح ناس. قصص الانبياء بتعلمك النجاح في كل حاجة، بتعلمك النبي عليه الصلاة والسلام ازاي انك تمسك دولة موبوءة بالامراض، فقيرة كلها حروب طائفية زي المدينة، وفي خلال 9 سنين اقل من خطتين خمسيتين تبقى القوة العظمى الاولى في العالم. ازاي؟ بيعلموك انك تبقى انجح حاكم وانجح دكتور وانجح تاجر وانجح من غير ما اي حاجة تصرفك عن دين ربنا ولا تعطلك عن دين ربنا. لماذا قصص الانبياء؟ عشان نتعلم القوة في الدين، عشان تتعلم انك تبقى قوي في دينك، انك تبقى قوية في دينك. يا اخواني قصص الانبياء دي بتولع مشاعر رهيبة في القلوب. احنا مش بنولع حريقة عشان نعمل عليها فنجان قهوة، احنا بنولع حريقة عشان مشاكلك، مشاكل الملتزمين، مشاكل في بيوتنا، ومشاكل مع الدنيا، ومشاكل مع الشهوات. يا ابني مش دي مشاكل الناس اللي هتصلح الدنيا، اعلى فوق مشاكلك. لازم السلسلة دي تغير افكارك وطموحاتك واهدافك وهمتك وعزمتك. يا جماعة السلسلة دي بتعرفك يعني ايه هو ده الدين، ايه هو الدين، ايه هو دين ابو بكر وعمر. ليه يا جماعة؟ ليه ربنا ذكر لنا ان ابراهيم اترمى في النار؟ ليه رغم ان ممكن محدش فينا يترمى في النار؟ ليه ربنا ذكر لنا ان ابراهيم حطم الاصنام رغم ان ما كانش مراد ربنا من سيدنا محمد في مكة انه يحطمها وإلا كان حطمها؟ ليه؟ كأن ربنا بيقولك ان في ناس عشان ربنا اترمت في النار وما خافتش، ان لو وصل الامر في نصر الدين ربنا انك تلقى في النار القى في النار من اجل الله سبحانه وتعالى. القوة في دين الله من اخطر الظواهر في حياة الانبياء، ان ظروف الدنيا بتاعتهم كانت متغيرة جدا جدا. سيدنا موسى كان عايش في قصر فرعون، امير من الامراء، فجأة يحصل موضوع وكز المصري، يهرب على مدين، يبقى اجير من الاجراء، من امير من الامراء لاجير من الاجراء، من واحد عايش في قصر الواحد عايش في خيمة. دينه تأثر، دينه تغير، دينه تهز. لا يمكن يا جماعة، قمة الدين هنا وهنا. مفيش حاجة اسمها ظروفي، مفيش حاجة اسمها اصلا انت مش عارف انا بتعب قد ايه، مفيش حاجة اسمها اصلا انا لسه متجوزتش لغاية دلوقتي، مفيش حاجة. مهما كانت الظروف ملكش عذر انك تقف. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اتنقل، عليه الصلاة والسلام اتنقل ما بين 5 بيوت ووالد طفل، ما بين بيت حليمة وبيت امه وبيت جده وبيت عمه وبيت، ما بين البيوت ده كلها اتنقل. ليه؟ بيت منهم غني وبيت فقير، بيت منهم مليان اطفال زي بيت ابو طالب، وبيت منهم مفيش حد غيره زي بيت امه. ليه؟ عشان يتعود ان مفيش توقف عند اي ظرف، ان مفيش اي حاجة تعطلك عن طريقك مهما كانت الظروف. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يدخل السجن، يجيله السجناء يقولوا له ان نراك من المحسنين، في قمة الابتلاء من المحسنين، يقعد على كرسي الملك، يدخل على اخواته يقولوا له ان نراك من المحسنين، في قمة السراء من المحسنين. دين ما بيتهزش، دين ما بيتغيرش مهما تغيرت الظروف. سيدنا ايوب في لقف ايام يتحول من غني من الاغنياء لليس معه اي مال ومريض ودينه ما يتهزش. يبقى مفيش عذر لا المريض ولا الغني ولا الفقير ولا المشغول ولا الفاضي ولا السليم ولا اللي اتجوزت ولا اللي ما اتجوزتش ولا اللي عندها عيال ولا اللي ما عندهاش ولا اللي بيشتغل ولا ما بيشتغلش. مفيش عذر لحد. بطل رغم كل شيء

ثم تولى إلى الظل بسبب هذه الشهامة. ربنا يسوق له أسرة هاتين الفتاتين وابوهم الشيخ الكبير هم اللي يقوه ويحموه ويبقى الفرج بسبب هذه الأسرة. ربنا ممكن يستخدم لنصرة الدين أضعف الناس، ممكن أقوى الناس يتمنع وأضعف الناس هم اللي يصطفوا وهم اللي يختاروا وهم اللي يرضوا يشيلوا الدين وهم اللي يرضوا أخلاق. يا جماعة يا إخواني، حمزة رضي الله عنه، حمزة أسلم، قال بعض الجراح أسلم حمية. يعني حمية يعني مجدع مع الإسلام، يعني مجدع يعني ما كانش في الأول أسلم اقتناع، يعني إيه؟ يعني من حبه في الملتزمين، من حبه قال أنا معاهم. يعني إيه؟ من أشد ما يحزن في أزمة المناقبات الوقت في دخول الامتحانات، مش إن الملتزمين ما وقفوش معاهم، لا، إن غير الملتزمين من أساتذة الجامعة ما وقفوش معاهم. عارفين ليه؟ لأن ده معناه إن إحنا ما كسبناش الناس، معناه إن الناس ما تعاطفتش مع قضية الدين، معناه إن إحنا ما خلناش الناس تتعاطف معانا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل شعب أبي طالب، الكفار دخلوا معاه وكانوا هيموتوا من المجاعة معاه. ليه؟ كسب الناس، الناس حبت الدين بسبب أخلاق الدين، الناس حبت الدين بسبب أخلاق الدين. ولكن هل إحنا الوقت حببنا الناس في الدين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الفجر. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعدين ده كده ليه؟ طب انتوا سامعيني؟ الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فأخلاق الملتزمين يا جماعة، يا إخواني الوحش بيعمم، النموذج الوحش بيتعمم. ملتزم واحد يكره مدرسينه في الجامعة في الالتزام، يكرهه في الملتزمين كلهم كلهم. مدرس واحد، كان في مدرس زمان ملتحي وكان لما يضرب ما يرحمش، كان الواحد بيخاف أول ما يمسك العصاية. يا إخوان رغم إن ده لو ابتسم هيحبب الدنيا كلها في الدين. الملتزم واحد ما بيحترمش مواعيده، ميعادنا بكرة الساعة 5، ولو تأخرت عليك لـ6 استناني لـ7، ولو ما جتش 8 امشي 9 إن شاء الله. يخلي الناس كلها تاخد صورة رهيبة، موظف واحد ملتزم وشديد. الناس مستنية من الملتزم ده إنه يبقى ملاك، مستنية تشوف أخلاق الأنبياء، يدخل يلاقي المصلحة بتاعته مع موظف ملتزم يقول الحمد لله، يدخل عليه يلاقي الدنيا سودة، يلاقي الدنيا سودة. طب وبعدين يا رب يقف يقول يا رب ده لو كان مش ملتزم كنت اديته رشوة ومشت، إنما ده لا رشوة ولا تطردي، ده اعمل فيه ده؟ يعني يا إخواني لما أخلاق الملتزمين، الناس مستنية مننا إن إحنا نوريهم أخلاق الرسل، أخلاق العظيمة بتاعت الأنبياء، إن إحنا نوريهم أعظم أخلاق. ده أنت بأخلاقك وبأخلاقك نكسب الدنيا واللي فيها. الناس بتحب الدين ومستنية تشوف الملتزم بس بيضحك، مستنية تشوف الملتزم بيبتسم، مستنية تشوف ملتزم خدوم، مستنية تشوف ملتزم أمين في معاملاته المادية، مستنية تشوف ملتزم متبرع، دكتور ملتزم بيتصل بالعيان ويروح يديله عينات مجانية ويتابعه ولو حتى من غير فلوس. يا جماعة أخلاق الدين أخلاق عظيمة، أين هذه الأخلاق في حياتنا؟ السلسلة دي المفروض تقلب أخلاقنا، تعمل انقلاب في حياتنا. هدف سلسلة قصص الأنبياء، أهداف سلسلة قصص الأنبياء أهداف كبيرة، من ضمنها إن احنا نعرف ربنا معرفة حقيقية. غلام الأخدود، غلام الأخدود في الآخر الملك مسك السهم وقال بسم الله رب الغلام، عشان كلمة الله تتقال قدام الناس ضحى بحياته. كان ثمن إن كلمة الله، كلمة ربنا تتقال قدام الناس هي حياته، ودفعها. مؤمن قال ياسين لما قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا، كان ثمن حياته كلمتين بس عن ربنا، ضحى بحياته عشان كلمتين عن ربنا. نتعلم منهم يا جماعة معرفة ربنا، نتعلم منهم ألا نرى إلا الله، لا نرى إلا الله. سيدنا إبراهيم كان واقف قدام النمرود مش شايفه، سيدنا موسى كان واقف قدام فرعون مش شايفه، سيدنا محمد كان بيقول وهزم الأحزاب وحده وحده، دي كلمة واحد ما هو شايف حد أصلا له دور ولا حد له أي دور في أي حاجة غير ربنا سبحانه وتعالى، غير ربنا سبحانه وتعالى. تتعلم منهم ان قلبك لا ينشغل الا بالله. سيدنا إبراهيم في النار كان قلبه مشغول بالنار ولا بالله؟ سيدنا موسى في قدام البحر كان قلبه مشغول بفرعون ولا بالله؟ سيدنا محمد في الغار كان قلبه مشغول بالغار ولا بالله؟ سيدنا يونس في بطن الحوت كان قلبه مشغول بالحوت ولا بالله؟ يا إخواني سيدنا يوسف في السجن كان قلبه مشغول بالسجن ولا بالله؟ إنك أنت تعرف ربنا سبحانه وتعالى، هم اللي هيعرفونا ربنا. من يعني أواخر الأشياء اللي نقدر إن احنا نقولها في حدود الوقت المتاح، إن قصص الأنبياء بتعرفنا طبيعة الطريق. الأخ اللي كان بيقول لي ما أقدرش أعيش بأقل من 4000 جنيه في الشهر، طب أنت الوقت عشان تجيب 4000 جنيه في الشهر محتاج تشتغل 150 ساعة في اليوم، هتجيبهم بقى لوقتك قد إيه؟ من الملاحظات الغريبة إن السيدة هاجر عاشت ما بين الصفا والمروة من غير زيت ولا سكر يا جماعة، ما كانش معاها زيت وسكر، ولا كانت بتاخد التموين أول كل شهر. وعما بدأت تاكل لحوم كان ابنها كبر سيدنا إسماعيل عليه السلام وبدأ يخرج يصطاد. سيدة هاجر عاشت من غير الحاجات اللي احنا بنسميها أساسيات الحياة. يا إخواني اللي عايز يمشي في الطريق ده يعرف طبيعة الطريق ده، يعرف طبيعة هذا الدين. يعني سلسله قصص الانبياء باذن الله سبحانه وتعالى، ان شئت فسميها مدينه الانبياء، ان شئت فسميها سفينه الانبياء سفينه النجاه، ان شئت فسميها احسن القصص، ان شئت فسميها صناع الحياه، ان شئت فسميها ما تسميها من اي لفظ يجوز لهؤلاء العظماء لاعظم رجاله على مر التاريخ. السلسله دي باذن الله سبحانه وتعالى هتبقى ده احسن القصص. يعني الدروس دي جميله، قصه كل نبي مفيش قصص احسن من كده، مفيش دروس اجمل من كده. هنتكلم عنها من صحيح القران والسنه باذن الله، من غير خرافات ولا خزعبلات ولا مخالفات في العقيده باذن الله سبحانه وتعالى. قصص الانبياء، قصص الانبياء يا جماعه قصص. هنتكلم في كل قصه نبي باذن الله عن قصته، عن ازاي تعيش قصه النبي ده، عن ازاي لما تحصل لك مشكلة. يا اخواني قصص الانبياء دول عايزين كلمة تجيب قصص الانبياء، الاجابة النموذجية. يعني ايه؟ يعني الاسئلة اللي ربنا اختبر بها البشر كلها هم جاوبوا عليها الاجابة النموذجية كلها، اكمل اجابة، اعلى اجابة. لو عايز تصحح صحيفتك على الاجابات النموذجية اعرف قصص الانبياء. مفيش اجابة وواحد بيترمي في النار احسن من حسبي الله ونعم الوكيل، مفيش اجابة احسن من كده، مفيش دعوة اقوى من دعوتهم، مفيش حب لله اصدق من حبهم، مفيش تضحية اغلى من تضحيتهم، مفيش عبادة اعظم من عبادتهم، مفيش كلمة اعظم لما الدنيا كلها تقف في وش دعوتك من انك انت تقول كيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله. مفيش اجابة احسن من كده، مفيش اجابة لما تعرض عليك الشهوات وتقولك هيت لك اكتر من انك تقول معاذ الله. عشان كده قصص الانبياء هدفها ان لما تقع في زنقة بقى بعد كده او انت تقع في مشكلة تقوم رايح وتقعد تقول لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه. يعني اخت من الاخوات تتصل بك وتقولك انا عايزة اتوب الى الله وعايزك يا اخي في الله تعرفني طريق ربنا، ها تقوم انت تعمل ايه؟ لو كان سيدنا يوسف مكاني كان عمل ايه؟ كان عمل ايه؟ يبقى ساعتها تلاقي الدنيا واضحه. قصص الانبياء بتخلي الدنيا قدامك واضحه، بتخلي كل حاجه واضحه. الاجابه النموذجيه، الاجابه الكامله، نفس الاسئله اللي هتسالوها انت هتتسالها وهتمر بيك هتجاوب قد ايه؟ اجابتك النموذجيه. عشان كده يا اخواني هنتكلم في قصه كل نبي عن اجاباته النموذجيه. هنتكلم ده اجاوب ازاي، هنعيش معاه، هنحكي قصته ونشوف العبر اللي من القصة دي، نشوف النبي ده تميز عن الدنيا كلها بايه، نشوف النبي ده لما نسقط كلماته وبطولاته على واقعنا هنحل مشاكلنا ازاي، هنحل مشاكل دنيتنا ازاي. نشوف يا جماعة ازاي نعيش النهاردة بقى بيه القصص، ازاي ان احنا نتربى على ايديهم مرة اخرى. قصص الانبياء سلسلة كبيرة وسلسلة خطيرة زي ما قلنا قبل كده. لماذا محمد دي؟ لماذا ابراهيم؟ ولماذا عيسى؟ ولماذا موسى؟ ولماذا داود اعبد البشر؟ ليه ايه دول؟ ايه مزاياهم؟ ليه كانوا اعظم ناس؟ ازاي حياتنا تتغير ببطولات هؤلاء الرجال؟ يعني قصص الانبياء قصص عظيمه باذن الله. اللي عايز منكم كتاب يشتريه ويقرا معايا واحنا ماشيين في السلسله، في كتب كتير، اقروا يا جماعه، اقروا يا اخوان، منها كتاب الشيخ محمود المصري في قصص الانبياء، منها كتب كتير. لو نزلت اي مكتبه هتلاقي فيها كتب كتير باذن الله سبحانه وتعالى من أهل السنة اللي محققين كلامهم واللي مضبطين كلامهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني احنا عملنا استفتاء المرة اللي فاتت, ويعني بصراحة الاستفتاء انا استغربت ليه جدا, يعني لان انا لم اكن اتوقع ان الناس اللي قدامي كده. انا بصراحة يا اخواني انا كنت بحسب ان انا بدي درس يعني ايه في عشة فراخ, فاكتشفت ان انا بدي درس في عرين اسود. اكتشفت ان انا قاعد اسقر يا ابني انت هو عشان انت عشان الجو التصوير بتاع. اكتشفت ان فعلا يا اخواني ان ما شاء الله بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى. انا قلت لكم اكتبوا معصية كثير, طبعا اي معصية تتكتب, انما قلت لكم ايه اهم موضوع, وكنت متوقع مواضيع كثير جدا, فاذا بالمواضيع تيجي خلاف ما توقع. دي عينة بتصدق كل الورق اللي جالي من هذا الدرس. يقول لك ايه الموضوع, يقول لك من هو الله, قصص الانبياء, كل كلمة من دي بورقة, قصص الانبياء, يقظة القلوب, انشغال القلب بالله, قصص الانبياء, استيقاظ الامة, قصص القرآن, المناجاة, كيف نحيي القلوب, خشية الله, قصص الانبياء. طفلة عندها 10 سنين عائشة ربنا يبارك فيها بتقول ازاي ننصر الاسلام في جميع انحاء العالم, جهاد النفس, جهاد الانبياء, قصص الانبياء, العلو الهمة, قصص الانبياء, نشر الدين في ايه, في يعني توصيل الدين ونشر الدين. واحد كاتب اهم معصية الزهد في طلب العلم, من اعجب الورقات اللي وصلت بصراحة. تحقيق الشخصية المسلمة, التربية الصالحة, كيف يكون لك مكان خاص عند الله سبحانه وتعالى, كيف نربي انفسنا, هم الدعوة. بصراحة يا اخواني انا زهلت من الورق اللي جه, والله زهلت. المرة اللي فاتت قعدت اتكلم عن ألمح انها تبقى سلسلة عن المعاصي, وان احنا نتكلم عن المعاصي, وكنت متوقع ان ده هيبقى يعني ممكن يبقى يعني ايه اكثر نتفاعل بقى مع موضوع المعصية. فاذا بي يعني ان الواحد فعلا قاعد يبدو في عرين اسود, ويبدو ان الواحد قاعد قدام رجالة وقدام رجلات جزاكم الله جميعا كل خير, وقدام ناس يعني بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى جزاك الله خير, قاعد قدام ناس بفضل ومنة الله سبحانه وتعالى عايزين يعملوا حاجة للدين رغم الشهوات اللي مكبلانا, الا انهم عايزين يعملوا حاجة للدين. عشان كده يا اخواني قالت ان شاء الله سلسلة قصص الانبياء من اول ما بدأت احس ان انا هتكلم فيها, وانا حاسس بايمانيات سبحان الله العظيم, حاسس ان انا عايش مع اعظم ناس على وجه الارض, حاسس بنفس المشاعر اللي كانت ايام الكلية لما كان الواحد في وسط الابتلاءات عايش مع قصص الانبياء, كانت هي الزاد بتاعة حياة الواحد, والله كانت الزاد اللي الواحد بيخطط عليه وبيعيش عليه, قصص الانبياء وكلمات الانبياء. وبالنسبة للمعاصي ومعاصي الشهوات هنحاول كل شهر ان شاء الله يبقى في معصية نقف مع بعض ونحاربها ونعمل حملة ليها, ونجيب كل شاب ممكن يكون مبتلى بيها ونقف مع المعصية دي, معصية شهوة, معصية من اي معصية, معصية معازف, ونقف معاها ونحاول ان احنا نكافح, وما يبقاش درس بس, يبقى درس وبعديه حفلة لكل واحد داخل جديد, لكل واحد جاي جديد. الملحدين لما اخ من الاخوة حلق لحيته عملوا له حفلة, احنا عايزين كل واحد يجي جديد معانا في كل مرة نعمل له حفلة, كل واحدة جاية جديد لأول مرة نعمل لها حفلة, ندعي لهم ان ربنا يتقبلهم ويسددهم ويستخدمهم لنصر دينه, وان ربنا يأيدهم ويثبتهم على الحق الى يوم يلقونه. عايزين يا اخواني عايزين يبقى ناس عندنا اخلاق, عايزين يبقى ناس عندنا ترابط, مش الدرس كل مرة 50 واحد ينتكس ومحدش داري بيهم ومعدوش يجوا, و50 واحد يجوا جداد محدش داري بيهم ولا حد عارف دول مين, لا عايزين نبقى عارفين بعض. انا عايز بعد الدرس كل 4 منكم يقعدوا مع بعض, يقوموا من الاول كل 4 قاعدين جنب بعض يقعدوا مع بعض ويتعرفوا على بعض, كل واحد يقول للتاني اسمه سواء اسمه العادي او اسمه الحركي, كل واحد يقول للتاني اسمه وعنوانه عشان لو في ظروف ولا حاجه احتاجوا فيها, كل واحد يقول للتاني ياخدوا ارقام تليفونات بعض, لو ما شفتهمش الدرس الجاي تتصل بيهم. انا مش بهزر يا اخواني, انا مش بهزر, انا بتكلم مش في الاسم الحركي طبعا, انا مش بهزر في ان احنا نتعرف مع بعض, ان احنا نعرف بعض يا جماعه, ان مش حاجه اسمها واحد يغيب. افرض اللي غاب ده اخي مات نروح نصلي عليه يا اخي, افرض اللي غاب ده يا اخي انتكس نروح نلحقه, افرض اللي غاب ده يا اخي في ازمه دنيويه نروح نساعده يا اخي. مفيش حد يقدر يسع الدنيا, انما لما كل 4-5 بعد الدرس يسلموا على بعض ويقفوا مع بعض, وان شاء الله باذن الله هقوم لكم بعد صلاه العشاء ان شاء الله, كل 4-5 يقعدوا مع بعض، ما حدش يجري، ما تخافش، كل 4-5 يقعدوا مع بعض يتعرفوا على بعض ويعرفوا بعض ويشوفوا بعض. يا جماعة نخرج بصحبة، نخرج بصحبة، نخرج ببيئة، مش نفضل كل واحد تايه في الدنيا. لعل اللي انت هتتعرف عليه ده هو اللي يشفع لك عند ربنا لو وقعت من على الصراط، لعله هو اللي ترفع في الجنة معاه بحبك ليه في الله سبحانه وتعالى. فدي بإذن الله سبحانه وتعالى مسألة التعارف. مسألة الـ كل مرة إن شاء الله إخواني نحاول نعمل حفلة اللي جايين جداد، نعمل حفلة ما يبقاش الملحدين أحسن مننا، زائد بعد الدرس نتعرف على بعض بأخوة صادقة، مش السلام عليكم وعليكم السلام، لا، أخوة صادقة، نحضن بعض، إحنا إخوة في الله يا جماعة، عشان لما نقابل النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض نبقى عارفين بعض إن شاء الله بإذن الله. ما تنسوش إن بكرة إيه؟ بكرة صيام الخميس إن شاء الله. مرة اللي فاتت قعدت أقول لكم الخميس ونسيت أتصحف. بكرة إن شاء الله جزاه الله خير الأخ اللي جاب الورقة، بكرة إيه؟ صيام إن شاء الله. صيام يوم إيه؟ خميس إن شاء الله. قبل ما نصوم هنعمل إيه؟ هنتصحف إن شاء الله. خلاص يا جماعة ربنا حبيب قلبي يصدقكم بعد الدرس بقى ان شاء الله الجمعه اللي بعد الجايه، ما احنا هنبقى بقى في الدرس ان شاء الله، هنذكر الدرس الجاي باذن الله سبحانه وتعالى. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا. اللهم يا ربنا ايقظ قلوبنا، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم املا قلوبنا بما ملات به قلوب عبادك الصالحين. اللهم ارزقنا صحبه النبيين في الفردوس الاعلى، اللهم ارزقنا صحبه النبيين في الفردوس الاعلى. اللهم ارض عنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا لنصره دينك في الارض. اللهم اقبل كل تائب من التائبين يا رب العالمين. اللهم تب علينا توبة ترضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الأرض، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات. اللهم انصر بنا الإسلام يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا وعلى عبادك، واجعله فتحا على أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعله فتحا على المسلمين والمسلمات والعلماء والدعاة والمجاهدين وعلى كل عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أنا تبارك